بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا تجدد هذا اللقاء بعد فترة توقف بسبب الامتحانات والإجازة، ونسأل الله جل وعلا الذي جمع أبداننا أن نجمع قلوبنا على الحق والهدى والتقوى، وأن نجعلنا وياكم من المباركين أينما كنا. درس اليوم نبدأ في بعد أن انتهينا من مقدمة باب الحدود أو كتاب الحدود في باب حد الزنا، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. نستمع الآن إلى الشيخ فهد، بارك الله فيه وفيكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من أكبر الكبائر. قال الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. وأجمعوا على تحريمه، لقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. متفق عليه. باب حد الزنا. ومر معنا أن الزنا بالقصر لغة الحجاز، وبالمد لغة تميم، فتكتب الزنا بالمقصورة وبالألف. فالزنا بدأ به المؤلف لعظم شأنه كما ذكر الإمام أحمد. وكما تعلمون أن الإسلام، بل إن جميع الديانات الشرعية، أقصد الرسالات النبوية الصحيحة، كلها أجمعت على الضرورات الخمس: ضرورة الحفاظ على الدين، ثم الحفاظ على النفس، والحفاظ على المال، والحفاظ على العقل، والحفاظ على العرض أو النسل. بعض العلماء يعبر بالعقل بالعرض فهو أشمل، وبعضهم يعبر بالنسل. فنجد أن الدين من أجله شرع الجهاد، بل شرع الدين كله، الأحكام شرعت لحفظ الدين في أصولها وفروعها. وحفظ النفس شرع فيه القصاص، وحفظ المال شرعت فيه أحكام كثيرة من تحريم الربا والظلم والسرقة والحرابة، كلها مع غيرها شرعت من أجل حفظ المال. ومن قتل دون مالي فهو شهيد، وقبل ذلك من قتل دون نفسه. فهذا يعطينا أهمية لحفظ المال، ولأنه ليس كما يتصور البعض أنها أمر سهل إذا تراضى الطرفان. لا، فالربا يتراضان عليه، والتأمين المحرم يتراضيان، ولكن كل هذه محرمة فهي تعارض الضرورات. حفظ العقل شرعت فيه أحكام، ليس قد كما يتبادر فقط إلى الذهن وهو شرب المسكر، ولا شك أن شرب المسكر وما في حكمه وما يغيب العقل هذا لحفظ العقل. لكن أيضا الانحراف الفكري، وهو يؤثر في عقل الإنسان، فأيضا من حفظ العقل منع كل ما يؤدي إلى تغيير عقل الإنسان أو فطرة الإنسان. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يخودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فكل أي شيء يؤدي إلى إما تغييبه كليا كما قلنا في حد المسكر وغيره، أو صرفه عن ما خلق له. ولذلك يأتي في القرآن أفلا تعقلون، فهم فقدوا العقل. نعم، فبسبب مع أنهم يبصرون ويرون ويعون، لكن لانحرافهم عن منهج الله جل وعلا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ثم يأتي حفظ العقل العرض والنسل، وقلت إن العرض أشمل لأنه يشمل القذف ويشمل الزنا ويشمل غيره. إذن هذه الضرورات الخمس أقول أجمعت عليها الشريعة السماوية التي جاء بها الأنبياء، وأيضا يدركها العقلاء الذين لم تنحرف عقولهم ولم تتأثر في مؤثرات الأخرى، التي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، فهو ينحرف البعض كما هو واقع في البشرية الآن. يقول المؤلف: الزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر، وهو من أكبر الكبائر. لما نقول الكبائر قد يطلق عليها الكفر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يدخل فيها الكفر، وقد يدخل فيها ما دون الكفر كالزنا وعقوق الوالدين وقول الزور شهادة الزور، هذه دون الكفر. لكن إلا من استحل ذلك، من استحل ذلك فقد كفر. وقول الإمام أحمد: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا، ذكره لكنه قصد ما يكون في داء ما لم يوصل إلى الكفر، وإلا فلا شك أن الشرك أعظم، الشرك أعظم من الزنا وأعظم من القتل. فلذلك فأكبر الكبائر هو الشرك، كما ألا أنبئكم في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فهذا هو الترتيب. والإمام أحمد رحمه الله لا يغفل عن ذلك، لكن أراد ما يكون ما لا يخرج من الملة، لأن الشرك مخرج من الملة. أما ما ذكره من القتل حتى لو كان عمدا أو الزنا، إذا لم يستحل فإنه لا يخرج من الملة، هكذا يحمل قوله رحمه الله تعالى. وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أي الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية عظيمة في سورة الإسراء، والأحاديث كثيرة ذكر منها واحدا، وإن كان ذكر أن تزاني بحلال تجارك، ولكن وهو متفق عليه هذا الحديث، ولكن هناك أحاديث أخرى تبين حرمة الزنا وإقامة الحدود أيضا. فكل هذا يؤكد هذا المعنى، والله أعلم. نعم. فإذا زنى المحصن وجب رجمه حتى يموت، لحديث عمر رضي الله عنه قال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، أنزلها الله تعالى. فالرجم حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت به البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وقد قرأتها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية، ورجم الخلفاء بعده. هنا قف عند هذا النص. أولا، هذا الحديث لاحظوا ذكر المؤلف متفق عليه وفيه إشكال، وما زاد في الإشكال أن لما رجعت أيضا إلى الإرواء فإذا هو قال صحيح ولم يفرق الصحيح، وأنه متفق عليه إلى قوله كان الحبل أو الاعتراف فقط، هذا هو المتفق عليه. أما قوله وقد قرأتها الشيخ والشيخة إلى آخره فهذا حديث آخر. هذا الحديث رواه أيضا الإمام ليس في الصحيحين، إنما هو مخرج في بعض كتب الحديث، منها ما رواه الإمام يعني في ابن أحمد، الإمام ابن ماجه كذلك والإمام أحمد. فهذا الحديث يجب نعم رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي سنده ضعف، ففي سنده ضعف. وإن كان الشيخ الألباني أيضا صحح هذا الحديث كما في الصحيحة برقم 913، صحح هذه الزيادة، لكن هناك من ضعفها، ومن أقوى من شد في تضعيفها وأنها ليس عليها نور القرآن هو شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقال إن لفظها ليس لفظ القرآن، وأن قوله الشيخ والشيخة إذا زنيا ليس خاصا بالشيخ والشيخة، إنما كل من زنى ولم يكن لو كان شابا أو شابة إذا توافرت الشروط. فالشاهد أن أردت أن أبين اللبس في قضية أنه كأنه حديث واحد، فنقول كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه. ومن قوله وقد قرأت على الشيخ والشيخة إلى آخره هذا حديث آخر رواه الإمام أحمد وابن ماجه، والجمهور جمهور المحدثين على تضعيفه، وإن كان أيضا شيخنا الشيخ الألباني صححه في الصحيحة ولم يفرق في الإرواء، وجل من لا يسهو في الإرواء لم يفرق، فالذي يقرأ يتصور أنهما حديث واحد فينتبه لذلك. إذن يقول المؤلف هنا فإذا زنى المحصن، المحصن مر معنا في سورة النور، الإحصان له معاني عدة، الإحصان له معاني عدة، فالمتزوج محصن، المؤمنة والذين يرمون المحصنات أيضا هذا المقصود بها المسلم، وليس المقصود بها متزوجات، لا ترمى المتزوجة ولا غير متزوجة، نعم، فلها عدة معاني لا أعود إليها، لكن هنا المراد به الإحصان هنا كما سيأتي. فالشاهد أن وجب رجمه حتى يموت. هنا قالوا هل هي غائية أو تعليلية، بعض العلماء قال إنها غائية أي يرجم حتى يموت، والصحيح أنها في النهاية تعليلية أيضا، أن العلة طبعا هو الزنا من أجل أن يموت أيضا يرجم حتى يموت، فالأمر واسع، لكن إشارة بس حول حتى، هل هنا هو للتعليل أو للغاية. ثم قال أيضا من الأدلة على تحريمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا وهو ماعز الأسلمي رضي الله تعالى عنه والغامدية، ورجم الخلفاء بعده، لا بد من ضبطها لأنه حتى لا يقع لبس، لأنه كان قد يأتي مستعجل ورجم ماعزا والغامدية، فتكرار الفعل من المؤلف بين، وهذا طبعا غير وارد الوهم، لكن رجم الخلفاء أيضا، أن الخلفاء رجموا كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده. نعم. وهل يجلد قبله على روايتين، إحداهما يجب للآية، وعن علي رضي الله عنه أنه ضرب سراخة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والبخاري. وفي حديث عبادة رضي الله عنه والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم وغيره. والثانية لا جلد عليه لما تقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وقال لأنيس فإن اعترفت فارجمها، ولو وجب الجلد لأمر به. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده، وعمر رضي الله عنه رجم ولم يجلد، ولا يجب الرجم إلا على المحصن بإجماع أهل العلم. الآن بعد أن بين الحكم قال هل يجلد بالنسبة لغير المحصن يعني الذي لم يتزوج، حقه الجلد كما تعلمون 100 جلدة ويغرب، لكن المحصن وسيأتي تعريفه وضوابطه، هل يجمع بين الجلد والرجم أو لا؟ في خلاف بين العلماء، وذكر المؤلف الروايتين في المذهب، ذكر الرواية الأولى واستدل لها بما استدل في رواية البخاري ومسلم، كل هذه صحيحة، والرواية الثانية أنه لا يجمع بينهما، إنما يؤخذ بالأعلى، إذا اجتمعت قال عقوبتان أدنى وأعلى فإنه يؤخذ بالأعلى، فإذا كان سيقتل قالوا لا حاجة إلى الجلد، لأن الجلد للتطهير والتأديب، والرجم تطهير أيضا وانتهاء، ما عاد إنما تأديب لغيره، فهذا. فإذا لا يجمع بينهما. واستدل بهذه الأدلة يعني التي رجم ماعز والغامدية وكذلك وقصة حديث مريس ولم يقل له أجلدها، وكذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والجمع بينهما أن آخر الأمرين، هذا هو القول الصحيح، أن عدم الجلد هذا بالقول وهذا بالفعل أنه نسخ، قالوا إن الجلد مع الرجم نسخ. أما فعل علي رضي الله تعالى عنه فله لعله لم يبلغه الأثر قال أو الفعل، والله أعلم، له تخريجات في هذا الأمر. فالشاهد أن الرواية الثانية هي الراجحة، وأنه لا يجمع بين الجلد والرجم، ويكتفى بالأعلى وهو الرجم، والله أعلم. نعم. والمحصن هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح لا باطل ولا فاسد، لأنه ليس بنكاح في الشرع. وكأكمل الشيخ باقي. وهما حران مكلفان، فلا إحصان مع صغار أحدهما أو جنونه أو رقه، لحديث الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، رواه مسلم. ولا يكون ثيبا إلا بذلك، ولأن الإحصان كمال فيشترط أن يكون في حال الكمال. وتصير الزوجة أيضا محصنة حيث كان بالصفات المتقدمة حال الوطء، ولا يشترط الإسلام في الإحصان، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم اليهوديين الزانيين فرجما، متفق عليه. نقف عند هذا. الآن بدأ يعرف المحصن، وهو تعريف دقيق جدا، أتوقع أن ربما البعض سيبدو له معنى ربما لم يفهمه من قبل في هذا. المحصن قال هو، لاحظوا الشروط، هو الوطء، وهو الوطء الكامل طبعا، ويكون وطئ زوجته التي هي بعقد صحيح لا باطل ولا فاسد. الباطل هو ما أجمع العلماء على بطلانه، كان نكاح الأخت أو العمة أو الخالة، يعني الجمع أقصد عفوا الجمع أيضا بين الزوجة وأختها أو الزوجة وعمتها وخالتها، هذا أجمع العلماء على فساده فهو فاسد، أما فهو باطل. أما الفاسد فهو ما اختلف فيه، كالزواج بدون ولي، أي عقد الزواج بدون ولي، وهذا مختلف فيه، فهذا يسمى فاسد. فلذلك اعتبر المؤلف أنه لا يكون العقد لا باطلا ولا فاسدا، أي فهو نكاح صحيح، إذن هذا من الشروط. أيضا وهما حران مكلفان، قالوا لابد، لاحظ التعبير الدقيق، وهما حران مكلفان، فلا إحصان مع صغر أحدهما أو جنونه أو رقته. وهذا هو المعنى الذي أشرت إليه قبل قليل. ربما تصور البعض أنه لو تزوج صغيرة وهي لم تبلغ ومع ذلك وطئها، فقالوا هذا لا يتم، لا يعتبر محصنا، أو مجنونة قالوا، أو وطئ أمة. فالشاهد هنا أنه إذا نقص الشرط بأحدهما لم يلحق الإحصان بالآخر، هذا هو الشاهد، لم يلحق الإحصان بالآخر، بمعنى أنه إذا وطئ أمة أو صغيرة أو مجنونة لا نقول الوطء صحيح ما دام بعقد صحيح، ولكن الآخر هو الذي لا يعتبر محصنا، بل اعتبر كلاهما سواء. إذا اختل شرط قال العلماء في أحدهما فإن الآخر لا يعتبر محصنا وإن توافرت فيه شروط الإحصان، والله أعلم. ولكن لاحظ قال وهما حران مكلفان، ما قال حر مكلف، فقال ولا يكون ثيبا إلا بذلك، لا يمكن يعتبر ثيبا إلا بهذا، وهذا معنى مهم جدا، والله أعلم. ثم قال لا يشترط الإسلام في الإحصان، وهذا صحيح، يعني لو أنا تزوج كتابية، بعض العلماء قال لو تزوج ذمية، ولكن هذا تعريف ناقص، لأنه قد يتزوج معاهدة وليس ذمية. فالصحيح نقول لو تزوج كتابية أشمل، تشمل المعاهد وتشمل المعاهدة والذمية، فهذا هو كما أشار المؤلف هنا أنه لا يشترط الإسلام في الإحصان لهذا الحديث الصحيح، فإنه يعتبر أيضا محصنا في هذا الأمر. نعم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطء الشبهة لا يصير به أحدهما محصنا، ولا نعلم بينهم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه. نعم، هذا الآن معنى آخر، ويقول لو أن إنسان زنى والعياذ بالله زنا تاما مع امرأة، عاد برضاها أو بدون رضاها، هل يعتبر محصنا؟ لا يأتي من يقول طيب إذا كان زواجه زواجا شرعيا بكامل الشروط يكون محصنا والزنا لا يكون محصنا. نقول هكذا أنه جاء يفرق بين الصحيح وبين الباطل والفاسد وإن كان زواجا، فكيف بالزنا؟ وكذلك بيطع الشبهة، بيطع الشبهة فهو شبهة لا يرتب عليه الحكم، وقد مر معنا وطء الشبهة. وهذا قال لا نعرف فيه خلافا، حتى في التسري من الأمة من مملوكته لا يعتبر إحصانا، والله أعلم. وإن زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة بلا خلاف، لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، رواه مسلم. وغرب عاما فقط، هذا مثل ما ذكر المعلم ليس فيه تعليق. نعم، أنه زنى الحر، لاحظ قال الحر غير المحصن، لأنه سيأتي إذا زنى العبد له حكم آخر، فإنه يجلد 100 جلدة بلا خلاف. نعم. وغرب عاما لما سبق، وروى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. الحديث صحيح. نعم، هذا الحديث رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عن الصحابة صحيح. فالتغريب هو أنه مع الجلد يبعد، يبعد، وسيأتي كيف يبعد. هناك من قال، وإن كان قولا ضعيفا لكن لا بأس من الإشارة إليه، أنه قال التغريب ليس له، يعني لا يشرع لأنه لم يرد في القرآن، لأن الله قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولم يذكر التغريب. نحن نقول أنه ورد في السنة كما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ضرب وغرب، وكذلك الحديث البكر حديث عبادة أيضا الذي رواه مسلم وتغريب عام. والسنة هي وحي، وما أتاكم الرسول فخذوه، وهي من القرآن أيضا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك فالفصل بين القرآن والسنة منهج بدعي تبناه من يسمون أنفسهم بالقرآنيين، ولو كانوا صادقين فمنطق القرآن كما ورد عن ابن مسعود يدل على التزام السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحبكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذا كله قرآن لو كانوا صادقين فعلا أنهم على قولهم أننا نحن من القرآنيين ولا نأخذ بالسنة، هم مخالفون القرآن أخذ مباشرة وبنصوص القرآن القطعية. فهذا كله تفريق ومن مناهج البدع التي نشأت في الأمة وأضلت عباد الله جل وعلا، ومع كل أسوأ من آخر من أو تعرفون من وقع في هذا القذافي، وكل هذا يدل على بطلان، وهو لم يأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة. فهؤلاء فهم لم يأخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لأنهم لو أخذوا بالقرآن لأخذوا بالسنة، والله أعلم. فلا يلتفت لمثل هذه الأقوال. نعم. إلى مسافة قصر، لأن أحكام السفر من القصر والفطر لا تثبت بدونه، قاله في الكافي. وقال وحيث رأى الإمام الزيادة في المسافة فله ذلك، لأن عمر رضي الله عنه غرب إلى الشام والعراق، وإن رأى الزيادة على الحول لم يجز، لأن مدة الحول منصوص عليها فلم يدخلها الاجتهاد، والمسافة غير منصوص عليها فرجع فيها إلى الاجتهاد انتهى. وتغرب امرأة مع محرم لعموم نهيها عن السفر بلا محرم وعليها أجرته، ويغرب غريب إلى غير وطنه. هذه كيف يكون التغريب؟ لا بد أن يكون لمسافة قصر. من أين أخذوا هذا القول؟ قالوا ما دون مسافة القصر يعتبر الإنسان في داخل بلده، ولذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في حاضر المسجد الحرام بأنهما بعد مسافة القصر. هذا أحد التفسيرات يعني وأحد الأقوال، ولا فيه أقوال أخرى أنه داخل الحرم. بعضهم قال ما كان دون مسافة القصر فيعتبر من حاضر المسجد الحرام في آية الحج كما تعلمون، فاعتبروا أنه إذا ما دام تغريبا فالذي يغرب لقرية قريبة من مدينته مثلا أو لمدينة قريبة من قريته أو قرية قريبة من قريته، قالوا هذا لا يعتبر تغريبا، فهو داخل لا يعتبر غريبا. فلذلك تجد الشخص مثلا يقول أنه من أهل منطقة كذا وإن كانت تختلف المناطق بعدا وقربا. ثم انظروا إلى هذا التفسير الدقيق، يعني قالوا ويجوز أن يزيد في المسافة، يعني مسافة قصر، ما نقول أقل مسافة قصر، إنما هذا اجتهاد الإمام. ولذلك غرب عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى العراق وإلى الشام وهي بعيدة جدا. قالوا لأن التغريب المسافة لم تحدد، وإنما أخذناها من لفظ التغريب، فلا يكون أقل من مسافة قصر، لكن الزيادة لا حد لها، هذا يرجع للإمام. أما زيادة المدة، يعني لو قال يغرب فلان سنة ونص، لا، لأنه ورد النص في ذلك، فيجب أن نقف عند النص، وتغريب عام. وهكذا انظروا الوقوف عند حدود الله جل وعلا، فما دام النص قد جاء بتحديد المدة فلا مجال للاجتهاد فيها. أما بالنسبة للمسافة فما دامت خارج مسافة قصر أي زيادة فلا حرج في ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في هذا الأمر. ثم قال وتغرب المرأة مع محرم، وهذا صحيح أن المرأة لا تسافر بدون محرم، وواقع اليوم مع كل أسف النساء بعضهن كما ترون يسافرن إلى أقصى الأرض وإلى بلاد الكفار بدون محارم، بل أصبحت الآن المرأة تسافر، وكان تشاهدون هذا مثلا في الطائرات على فتوى بعض طلاب العلم، وهذا مرجوح في الحقيقة، وسبقا تحدثت عن هذا الأمر أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر لا بالطائرة ولا بالسيارة ولا بغيرها وتتعرض لفتن. تلاحظون أنتم الآن ما يقع الآن فيه بدون المحرم. جئت قبل يومين من الدرس من جدة وفيه فتاة جالسة في كرسي، وجاء رجل غريب جدا وجلس بجوارها الكف بالكف، لو أن معها محرم ما فعلت هذا. فمع كل أسف ويتكرر هذا الآن، ولا يقال الطائرة لا تحتاج إلى محرم، هذا غير صحيح وهذا باطل ما دام سفرا. والعجيب أن هؤلاء الذين يفتون في هذا، لو قال لهم هل يجوز أن أفطر بالطائرة أو أقصر في الطائرة، قالوا نعم لأنه سفر. طيب ما دام أجزت لو رتبت أحكام السفر على سفره، فكذلك أيضا على سفر المرأة لا تسافر بدون محرم. ودعوى الأمان التي يدعون أنه يسلمها هذا في المطار وذاك يستقبلها باطل، فقد حدثت حوادث كثيرة جدا، تنزل الطائرة في غير موضعها في غير موقعها، أحداث كثيرة وسبقا مررت على هذا الأمر. الطائرات أحيانا قد تضطر تتوجه لمنطقة وتبقى وقتا، والمرأة ضعيفة في هذا، وقد يضطرون إلى الذهاب إلى الفندق وليس معها أحد، فالشرع حكيم. فلذلك الصحيح أنها لا تسافر. فهنا كذا، ولذلك العلماء قالوا وهو تغريب وهو حكم شرعي، لا ترى إذا لم يوجد المحرم يسقط هذا الحكم، لاحظ دليل على حرصهم على، بل قالوا إن قد يكون سبب لدفع الفساد إذا غربت لمنطقة ليس فيها أحد. والآن واقع مع كل أسف نساء يبقين في مناطق ليس مع أحد، بل قلت لكم هناك من يحتال على النظام، الآن النظام لا تبتعث المرأة لبلد إلا مع محرم، وإن كان الكلام حتى في ابتعاث النساء فيه إشكالات كثيرة جدا وقد بينها العلماء ونصحوا في ذلك، لكن مع هذا النظام يشترط أن يذهب محرم ويعطى تذكرة ويعطى مكافأة، وكثير منهم يوصلها إلى بلدها في الغرب في أمريكا ويرجع ويتركها وحدها. فهذا كله مما جرى ومن آثار الابتعاث والبعد عن منهج الله جل وعلا، فلينتبه لمثل هذه المسائل لا نتساءل. وهذه مسألة أحببت أن أؤكد عليه. نبقى مسألة هنا، هل يعوض بالتغريب اليوم عن التغريب بالحبس؟ الآن الواقع نعم يحبسون لا يغربون. أذكر قبل سنوات كان يغرب بعض الأشخاص لمناطق من الجزر، جزر معينة ما يستطيع الإنسان يخرج منها لأن الخروج صعب جدا فيها، فيغرب إليها. اليوم أي منطقة يذهب الإنسان صعب جدا إلا يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى حضور يومي أو غير ذلك لتواصل الإنسان. فبدأوا يعوضون عن ذلك باجتهاد من العلماء أن يعوض بالحبس، فقالوا فهو تغريب وزيادة هنا، والله أعلم. كلمة زيادة أقول لا بالتأديب، قالوا لا، يعني لأنه قالوا أن الغرض والعلة والحكمة من التغريب لا تتحقق بسبب الواقع اليوم والتواصل وصعب ضبط الإنسان ليس كالماضي. فهذا كل محل اجتهاد للعلماء والله أعلم. نعم. وإن زنى الرقيق جلد 50 جلدة بكرا أو ثيبا، لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والعذاب المذكور في القرآن 100 جلدة، فينصرف التنصيف إليه دون غيره، والرجم لا يتأتى تنصيفه. وعن عبد الله بن عياش المخزومي قال أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش فجلدنا ولائد من ولائد من فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة 50 50 في الزنا، رواه مالك. هذا الآن الحديث صحيح، رواه مالك صحيح. المؤلف ذكر أنه ينصف اللوح للأمة وللعبد 50. أما الأمة فكما ترون الآية فيه آية فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاختلف العلماء بعد ذلك هل ينصف على العبد؟ قالوا لا دليل على تنصيف العبد، وبعضهم قال لا، الدليل مثل هنا فعل الصحابة، والقياس قالوا لا يرتم في الحدود القياس، فبعضهم قال أن يكون على العبد أيضا جلد 100 كالحر. ولكن الذي يرى بقية الأحكام وفعل بعض الصحابة قد يرجح القول أنه ينصف الحكم عليه كما ينصف على الأمة والله أعلم. ولا يغرب لأن تغريبه إضرارا بسيده دونه، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بتغريب الأمة إذا زنت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه وقد سبق. هذا متفق معه، متفق عليه. هل يغرب العبد أو لا في خلاف، بعضهم قال لا يغرب لأن في إضرار بسيده، ولكن القول الآخر وهو قوي أنه يغرب ولا دليل على التغريب ما دام رجلا. أما تعليل بأنه يضر بسيده قال حتى الجلد لما العبد يجلد ويشتهر عند الناس أنه زنى فأنه يؤثر على سمعته وعلى مكانته وعلى ولا يمنع من إقامة الحدود، لا يمنع، بل أن فهذا يضر بالسيد. فالتعليل بأنه لا يغرب لأنه يضر بسيده قالوا فيه نظر، وهذا هو الراجح والله أعلم أنه يغرب. أما الأمة هي التي لا تغرب للأسباب التي ذكرنا، ولأنها لا يكون لها محرم، وللفساد الذي قد يحدث بعد تغريبها، والله أعلم. نعم. وإن زنى الذمي بمسلمة قتل نص عليه لانتقاض عهده، ولما روي عن عمر رضي الله عنه وتقدم في الجهاد. نعم واضح، لا تعليق عليه. نعم. وإن زنى الحربي فلا شيء عليه من جهة الزنا، لأنه مهدر الدم ولأنه غير ملتزم لأحكامنا. هذا معنى دقيق الحقيقة، لأنه قد يأتي من يقول طيب الحربي الآن يعني إذا كان محاربا لا يجلد كما يقول المؤلف هنا، قال نعم هناك ما هو أعلن ذلك، أي أن قتله أقصد ولا يقتل، أصل قتله مشروع بدون زنا، يعني هذا اللي أراد أن يقول المؤلف. فما ننتظر حتى يقول يزني، فإن كنا قادرين على قتله إذا زنى فيجب أن يقتل دون أن يزني، لأنه محارب، والحربي في هذه المحاربين يقتلون إذا كان المحارب من المسلمين، يعني حد الحرابة يصل إلى القتل، فكيف بالمحارب لله ولرسوله؟ فهذا من الفقه الذي أشار إليه المؤلف، لا يعني أنه ليس عليه عقوبة، لا، لم يريد المؤلف هذا، لكن قال لا نحتاج إلى أن ننتظر حتى يزني، تركه حتى يزني هذا الخطأ، وإذ كنا غير قادرين هذه مسألة أخرى، والله أعلم. نعم. وإن زنى المحصن بغير المحصن، لكن عفوا نسيت أقول بالنسبة للتغريب العبد أن الذين قالوا بتغريبه قالوا يغرب 6 أشهر كما قالوا في الحد أنه ينصف، أيضا كذلك التغريب لا يغرب سنة، نقيد هذا المعنى على القول، يعني خلاف ما ذكر المؤلف وهو قول وجيه أنه يغرب، لكن يغرب 6 أشهر أي نصف السنة وليس بسنة كاملة. نعم. وإن زنى المحصن بغير المحصن فلكل حده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنهما في رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته، وفيه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فرجمها، رواه الجماعة. هذا واضح الحكم، يقول لا يتساويان في العقوبة، فقد يجلدان سويا أو يقتلان سويا كما حدث لليهوديين، يعني يرجمان سويا، وقد أحدهما يرجم والآخر يجلد كما حدث في هذا الحديث. فالصحيح أن لكل واحد عقوبته، بمعنى أنه لو أن رجلا محصنا زنى بامرأة ليست محصنة يعني برضاها، فإنه هو يقتل أي يرجم وهي تجلد، والعكس كما حدث في الحديث. هذا الشاب الذي وقع على هذه المرأة هو لم يرجم، لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام. وهذا أيضا يؤكد موضوع التغريب بالإضافة إلى حديث السابق أن التغريب حكم ثابت. وأما المرأة فإنها أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها، وأيضا يؤكد ما ذكرناه من أنها ليس عليها الجلد، يكتفى بالأعلى وهو الرجم، والله أعلم. نعم. ومن زنى ببهيمة عزر ولا حد عليه، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول مالك والشافعي، لأنه لم يصح فيه نص ولا حرمة له والنفوس تعافه، وعنه عليه الحد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي. وفي وجوب قتلها روايتان، وكره أحمد أكل لحمها. هذا الزنا بالبهيمة والعياذ بالله، يعني هناك من يقع على هذا الأمر، فلهذا اختلف العلماء هل عليه الحد أو التعزير، في قولين ولكل واحد منهما تعليله، والدليل الآخر أقوى أن عليه الحد كما في هذا الحديث، لأنه حديث مرفوع وصحيح، هذا الحديث حديث صحيح الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وإن كان قد ضاعفه الطحاوي ولم أقف على العلة. أما هل تقتل البهيمة؟ ففيه قولان، قيل إنها تقتل وقيل لا تقتل، وقيل أيضا يفرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، لأنه زنى أو وقع على بهيمة لا يؤكل لحمها، فيختلف الأمر، والله أعلم. نعم. ولو تلوط بغلام لزمه الحد، لحديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وعنه حده الرجم بكل حال لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أجمعوا على قتله، وإنما اختلفوا في الكيفية، قاله في الشرح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه الخمسة إلا النسائي. وقف يا شيخ، لأن الشيء المؤلف يدخل موضوع بموضوع. الحديث الذي ذكر حديث أبي موسى ضعيف، لكن هنا قد يسأل سائل يقول ما الفرق بين قوله بغلام لزمه الحد والقول الآخر حده الرجم بكل حال؟ أحد يفرق يعرف الفرق؟ أعيد السؤال، يقول ولو تلوط بغلام لزمه الحد، قال وعنه أي رواية أخرى حده الرجم بكل حال، ما الفرق بين القولين؟ تأملوا النص. ثم أين من اللي بيجاوب؟ تفضل لحظة. ما سمعتك. يقول قد يكون حده أحسن. نعم. والجلد. هذا الحد قد يكون محصن وقد يكون غير محصن، يعني قد يكون جلد وقد يكون مثل ما أسمع وقد يكون أما القول الآخر لا، فهو يقول بكل حالة، بمعنى أنه حتى لو لم يكن محصنا، فهذا هو الفرق كما ذكر الأخ. نعم. أقول الحديث ضعيف، فهذا الفرق بين الأمرين. طيب الراجح منهما، طبعا الحديث الآخر حديث ابن عباس مرفوعا صحيح، وللعلماء كلام في ذلك هل يعذر أو يعني يعذر كما بين التفريق أو يكون أقل من ذلك، أو يكون بالقتل، الراجح هو القتل والله أعلم. نعم، أقول هذا هو الراجح والله أعلم. نعم، لأنه لماذا؟ قال العلماء فعل قوم لوط فعل عظيم جدا، أعظم من الزنا، والشريعة لا تفرق بين متماثلين، فكيف إذا كان أعظم ولا تجمع بين مختلفين؟ فلا شك كل نجم على أن فعل قوم لوط أعظم، ولذا كانت عقوبتهم شديدة. بل إن استدل العلماء من استنباطات التدبر على أن من قتلهم الدليل أنه يقتل ما فعل الله بقوم لوط، أنهم قتلوا جميعا. ولا هنا تنبيه يسير، القول بأنهم رفعوا إلى السماء ثم خسف بهم، يعني ثم ألقوا، من الإسرائيليات، لا نصدقه ولا نكذبه، ولا أعرف دليلا صحيحا يثبت هذا الأمر، وإن كان درج عليه كثير من العلماء. إنما الثابت أنه رموا بحجارة، رماهم الله جل وعلا بحجارة سجيل، وجعل عاليها سافلها أي قلبها، ولكن لا يلزم قالوا منه أنهم رفعوا، لكن لا كما قيل أنه لا نثبت ولا ننفي، هذه الإسرائيليات التي فيها. ولذلك بعض العلماء أخذ بالقول بالرفع فاختلفوا في نوع القتل، ولذلك المؤلف أشار إلى هذا، اختلفوا في الكيفية. بعضهم قال يرجم كما يرجم الزاني المحصن، وبعضهم قال يرفع من أعلى مكان في البلد ويلقى كقوم لوط، معناه أن أخذ برواية أو بما ورد أنهم رفعوا ثم والمهم هو قتله، وإلا في المسألة خلاف، حتى بعض الصحابة قال بشيء من ذلك والله أعلم. هذا ما يتعلق. هنا قد يسأل سائل ولو تلون أو يقال اللوطية، قال أليس هذا نسبة لنبينا عليه السلام؟ هذا خلاف ورد سابقا معنا، وبينت أنه قد ورد عن السلف كلمة اللوطي، وإن كان الأولى والأبعد يعني عن الاشتباه أن الإنسان قوم عمل لوط، إذا عمل عمل قوم لوط فهو، فهذا الأمر، وقد وردت في ذلك بعض الأحاديث في هذا الجانب والله أعلم. نعم، من وجدتموه كما تعملون، حديث ابن عباس، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، لكن القول الآخر وقال به بعض الصحابة له مستنده. نعم، وفي حد من وقع على ذات محرمه بعقد أو غيره روايتان، إحداهما حده حد الزنا لعموم الآية والأخبار، والثانية يقتل بكل حال لما روى البراء رضي الله عنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. حسنه الترمذي. وروى ابن ماجه بإسناده مرفوعا من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نختم بهذه المسألة. هذا من وقع ذات محرم والعياذ بالله، ومع كل أسف أنه قد يستغرب الإنسان أن يقع إنسان على إحدى محارمه، وهذا موجود وهو من أشد المحرمات، ولذلك اختلف العلماء. طبعا الحديث الأول صحيح الذي حسنه الترمذي، أما الآخر روى ابن ماجه فهو ضعيف. اختلف العلماء، بعضهم قال مثل ما قلنا سابقا عن موضوع من عمل عن قوم لوط أنه حد الزنا يفرق بين المحسن وغيره، والقول الثاني أنه يقتل بكل حال، وهذا هو الأقوى والأقرب، أن من وقطع لدابر هذه المصيبة العظيمة جدا التي تساهل فيها كثير، أو ما أقول كثير، إنما تقع وحالات لا تنكر، خاصة مع الإعلام الجديد الآن وشوف شو هذه المشاهد المحرمة. نعم، وقعت حالات يعرفها أهل اختصاص كالهيئات والمحاكم، فالقول الراجح والله أعلم، نعم أقول أنه يقتل بكل حال سواء كان محصنا أو غير محصن، ومرد ذلك حقيقة للقضاء، مرد ذلك للقضاء، إنما فقط نحن نرجح بما ظهر من الأدلة والعلة. أما يقول ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه، هذه تحتاج بس إيضاح، لا تلتبس علينا، لا بد يقيم الحد بما علم، لكن المقصود به قالوا إن القاضي، هذه قاعدة معروفة، لا يحكم القاضي بعلمه، يعني لو رأى سارقا يسرق بعينه ثم جاء صاحب المال واتهمه وقال إن فلان سرق مني، لا بد أن يثبت إما باعترافه أو يأتي بشاهدين، مع أن القاضي رآه، فهذا من باب العدل. القاضي قالوا لا يحكم بعلمه، هذه من القواعد في الشريعة أن القاضي لا يحكم بعلمه، فبمعنى أنه لو أن القاضي رأى رجلا يزني يقع في الزنا، رآه بعينه كاملا، فإنه لا يقيم عليه الحد سواء محصن أو غيره، إنما يطلب منه الإثبات سواء قلنا في إقراره أو بالشهود كما سيأتي أو البينة والحبل والاعتراف. فإذا هذا معنى أنه لا يقضي الحاكم بعلمه، فيبقى فيما كان كما يقال المحايد في القضية يثبتها بالأدلة الظاهرة الواضحة، والله أعلم. نقف عند هذا الحد لأن الباقي في الباب ونواصل فيه الأسبوع القادم بإذن الله.